الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إليكم معشر طلاب محضرة أهل النين الموقرة، الدرس الثامن بعد العشرين من البيقونية في علم الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أستاذ عبد الله، لن تابع إن شاء الله مع البيقونية كما قدمتم. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه. نحن اليوم مع الحديث المدبج، وهو الذي فسره بقوله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، معناها عن حديث كامل رواه قرين عن قرينه المساوي له في الأخذ عن الشيوخ وفي السن غالبا، هذا ينقال له مدبج. والتدبيج عايد مثلا نقول عن مدبج من ديباجتي الوجه وهما الخدان، بهم اللي عايدين فم تساوي كانوا بين الراوي ومن روى عنه، وعاد تقابلهما كيف تقابل الخدين، عاد كأنه مدبج من ديباجتي الوجه اللي هما خدي الوجه. هما القرينان، معناها هذيك اللي تقاربت سنهما وتقارب إسنادهما. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه، معناها تعود تعرفه وتعود تختاره وتقصده وتعود تعرفه. والقرين مثلا خالق في الصحابة وفي التابعين وتابع التابعين. القرينين مثلا في الصحابة كيف رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة ورواية عائشة عنه، وفي التابعين كيف رواية الزهري عن أبي الزبير ورواية أبي الزبير أمي عن الزهري، وأتباع التابعين كيف رواية مالك عن الأوزاعي، وأتباع أمي الأتباع رواية أحمد عن علي بن المديني. هذا النوع قال له عن الحديث المدبج: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه. وفإن روى الراوي عمن هو دونه في السن، ذاك يعود من رواية الأكابر عن الأصار، كيف رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن الأتباع، كيف رواية العباس عن ابنه الفضل، ورواية وائل عن ابنه بكر. هذا هذا هذا هو معنى: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه، معناها أعرفه وانتخاه وقصده وتعود كان حد يعرفه. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه، معناها اختره. هذا موقف على متفق لفظا وخطا، متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. والسلام عليكم.